الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 28 من شهر صفر لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية التي وقفنا عليها ونبتدئ درس اليوم هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح، سأل أبي بن كعب فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات، في كل مرة يقول: الله أعلم. ثم قال بعد 3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة على صدر أبي، وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. هنأه بالعلم. وأبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا يتبين به فضله في العلم، فإنه لم يعلم فضل هذه السورة بخبر سابق، وإنما علم فضلها بما عرف من معناها. وعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمعناها، وأنها فضلت كل آيات كتاب الله جل وعلا، هذا علم عظيم، دون أن يبلغه خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يبلغه خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري من هو له هذا، صمتوا ليه؟